أستاذ فالدين نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. بقي عندنا محرمات الإحرام. قبل ذلك بارك الله فيكم، نحتاج أن نوضح كيفية الحج. أول أعمال الحج تبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة، ثم بعد ذلك يكون يوم التاسع من ذي الحجة، ثم يوم العاشر من ذي الحجة، ثم بعد ذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي تقريبا ستة أيام تكون فيها أعمال الحج. بخريطة تقريبية نفترض أن الكعبة هنا، هذه الكعبة المشرفة، وهنا الصفا، وهنا المروة، وهنا في هذه المنطقة تقع منى، وهنا عرفة، وهنا مزدلفة. هذه عرفة، وهذه منى، وهذه مزدلفة. في يوم الثامن يتوجه الحجاج استحبابا لا وجوبا، يتوجهون إلى منى، يبقون في يوم الثامن في منى، يصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها، المغرب والعشاء، يبيتون في منى استحبابا، يصلون الفجر في منى. إذن في يوم الثامن نقول يخرج الحجاج إلى منى ندبا، هذا مستحب، يبيتون في منى، يصلون الصبح في منى، ثم قبيل الظهر يتوجه الحجاج من منى إلى عرفة. نحن اليوم في اليوم التاسع، إذن في يوم التاسع يقف الحجاج في عرفة. وقلت لك إن وقت الوقوف في عرفة يبدأ بعد الزوال ويستمر إلى طلوع الفجر يوم النحر، فلو وقف في عرفة ولو لحظة وهو أهل للعبادة صح وقوفه، لكن الأفضل أن يجمع بين الليل والنهار، بمعنى أنه لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، هذا هو الأفضل، بل في قول في المذهب هذا واجب، وعند الحنابلة هو واجب. الشافعية قالوا يسن أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس ثم يمشي، وإذا أخل بهذه السنة يندب له أن يريق دما، يندب له، لا يجب عليه، يعني إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس يستحب له أن يذبح شاة وأن يتصدق بها. وقف في عرفة غربت الشمس، يتوجه إلى مزدلفة، نحن الآن في ليلة النحر، في مزدلفة القدر الواجب أن يبقى فيها لحظة بعد النصف الثاني. توجه إلى مزدلفة، بات في مزدلفة، ثم في الصباح يتوجه إلى الجمار، جمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة. يرمي جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات، وبعد أن يرمي ينزل إلى مكة ليطوف. إذن في يوم العاشر ماذا يفعل؟ عنده الرمي، وعنده الطواف، وعنده الحلق، وعنده السعي، وعنده الذبح، ذبح الهدي. طبعا محل السعي إن لم يكن قد طاف بعد، إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، واضح؟ إلا بإمكانه أن يقدم السعي ليكون بعد طواف القدوم، وهو الأفضل عند العلامة ابن حجر كما مر معنا قبل قليل. إذن في يوم النحر يرمي جمرة العقبة، ثم يطوف سبعة أشواط، وبعد أن يطوف يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن قد سعى. إذن يأتي بهذه الأعمال التي هي أمامكم على سبورة، هذه أعمال يوم النحر، خمسة أعمال، واضح؟ ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، بعد انتهاء يوم النحر يعود مرة أخرى إلى ميناء، ليبقى في ميناء أيام التشريق الثلاثة إذا لم ينفر النفر الأول. يبقى في ميناء أيام التشريق الثلاثة، ماذا يفعل؟ في النهار يرمي الجمار، يبدأ بالجمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة. يبدأ وقت الرمي بعد الزوال، فلا يصح رميها قبل الزوال، واضح؟ ويستمر وقت الرمي إلى نهاية أيام التشريق. لكن إذا أخر رمي يوم للذي بعده لا بد من الترتيب، فيرمي أولا عن أمسه ثم يرمي عن يومه، واضح؟ لا بد من الترتيب. فسيرمي في يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر إذا لم ينفر، فمجموع ما يرمي 63 حصاة مع سبع حصيات يوم النحر، يكون المجموع 70 حصاة كما تقدم تقريره في الدرس الماضي. إذن في أيام التشريق ماذا يفعل؟ الرمي للجمار الثلاث، وأيضا يجب عليه المبيت بمنى، أي قضاء معظم الليل في ميناء. هنا ليس لحظة كالمبيت المزدلفة، هنا عليه أن يقضي معظم أكثر الليل في ميناء، واضح؟ ثم بعد أن ينتهي من هذا كله، إذا أراد أن يعود إلى وطنه أو أراد الخروج من مكة إلى مسافة قصر أو أراد أن يتوطن في محل، فعليه أن يطوف طواف الوداع. وقلنا لكم إن طواف الوداع ليس من المناسك، بل هو واجب على كل من فارق مكة حاجا أو معتمرا أو غير حاج ولا معتمر، واضح أو لا؟ هذا باختصار رحلة الحج. ماذا يفعل في اليوم الثامن؟ ماذا يفعل في اليوم التاسع؟ ماذا يفعل في يوم النحر؟ ماذا يفعل في أيام التشريق؟ هذا هو الحج. فهو ليس أمرا يعني صعبا جدا، سهل، واضح؟ وإذا ذهبت إليه سترى أن أعماله سهلة، تنتقل من هنا إلى هنا إلى هنا في أوقات محددة، وتتم مناسك الحج. عندما تحرم من الميقات، الله سبحانه وتعالى شرع لنا أمورا، منها أن أشياء كانت بالنسبة لك أيها الحلال مباحة، فإذا أحرمت صارت محرمة عليك. يسأل سائل، لماذا الله عز وجل حرم على المحرم أن يلبس المحيط وأن يتطيب، وحرم عليه أن يأخذ أظفاره وأن يقص شعره؟ لماذا؟ حتى يخرج الإنسان من مألوف عادته، هذه أمور تألفها العادة، فحتى يخرج الإنسان من مألوف عادته ويستشعر النسك الذي دخل فيه، ويستشعر إنعام الله عز وجل عليه، حرم الله عز وجل عليه أمورا عرفت بمحظورات الإحرام أو بمحرمات الإحرام. الآن سندرسها في الحقيقة، فيها تفاصيل سوف ندرسها، وسوف ندرس ما الذي يترتب عليها في حالة أنه أخل بها. واضح؟ ننظر ماذا قال. تفضل بالقراءة لو تكرمت. أحسن الله إليكم. قال: محرمات الإحرام. محرمات الإحرام كثيرة، منها لبس المخيط على الرجل وتغطية بعد الرأس عليه أيضا، وستر الوجه والكفين على المرأة، وإزالة الشعر والظفر، ودهن شعر الرأس واللهية، والطيب والجماع، واصطياد المأكول البري. أحسنت. قال: محرمات الإحرام. محرمات الإحرام كثيرة، منها لبس المحيط، والتعبير به أولى من التعبير بلبس المخيط. المحيط أدق من المخيط، ولذلك عبر به هنا، قال: لبس أو لبس المحيط على الرجل، أي أن تحريم هذا خاص بالرجل، لأن محرمات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يختص بالرجل، والقسم الثاني ما يختص بالمرأة، والقسم الثالث ما يشترك فيه الرجل والمرأة. فقال هنا: لبس المحيط، قال: أي بالبدن أو بعضو منه، سواء كان مخيطا أو معقودا أو ملزوقا أو منسوقا أو مشكوكا أو مزرورا أم شفافا، أيا كان، يعني سواء كان مخيطا مثل هذا أو كان معقودا، معقود يعني تربط، واضح أو لا، أو كان ملزوقا يلزق، يكون أحيانا في النعال في الحذاء، واضح أو لا، عرفتم دلالة الصوت. قال هنا: أو منسوقا أو مشكوكا، مشكوكا هكذا، عرفتم كيف يكون مشكوك؟ أحيانا يعني ثوب النساء يكون فيه خيط في الظهر هكذا، حتى مشكلة معنا عزاب، يعني يكون هكذا بهذا الشكل، عرفتم؟ هذا ما ندري كيف فهم العزاب، العزاب ليس واجبا فهمه، واضح ولا؟ حتى لو كان مشكوكا مثل هذا لا بأس، يعني يدخل في التحريم، يعني يدخل في، ولذلك لم يقل لك مخيط، يعني سواء كان مخيط، معقود، منسوق، مشكوك، أيا كان، ولذلك التعبير بالمحيط أولى. قال رحمه الله تعالى: إن كان على الوجه المعتاد، أي إذا كان اللبس على الوجه المعتاد، فلو اتزر أو ارتدى بقميص أو قباء أو التحف به ما لم يحرم. إيش معنى هذا؟ يعني هذا القميص، هذا مثلا قميص، لو أنا جعلته إزارا لا يحرم، لو أخذت هذا القميص وجعلته إزارا، لم ألبسه بهذا الشكل وإنما جعلته، ما في مشكلة، جعلته رداء، ها، لا يحرم، تمام، لأنه ليس على الوجه المعتاد، لم أرتديه على الوجه المعتاد. قال فلو اتزر أو ارتدى بقميص أو قباء أو التحف بهما لم يحرم. قال وتغطية بعض الرأس عليه أيضا، أي ومن محرمات الإحرام تغطية بعض الرأس عليه أي على الرجل أيضا. نعم، لا مشكلة فيها، الساعة كالخاتم لا مشكلة فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى وتغطية بعض الرأس عليه أيضا، أي بما يعد ساترا عرفا ولو غير مخيط، كعصابة عريضة، كأن عصب رأسه بعصابة عريضة هكذا، من هنا هكذا، ليس على شكل عمامة لا، لكن كما يعصب للشخص بعد الموت، عرفتم كيف؟ ها نعم. أيوة. قال وحناء ثخين، ستر رأسه بحناء ثخين لا خيط دقيق. ها لو أخذ خيط صغير هكذا وضع في رأسه ما يضر، فهمنا؟ قال ووضع يد عليه أي على رأسه لا يضر، لو وضع يده على رأسه في أثناء الإحرام لا يضر. مرحبا أستاذ عبد الخير، كيف حالك؟ بخير، الله يرفع قدرك، بارك الله فيكم. قال هنا، قال وتغطية بعض الرأس عليه أيضا، ثم قال وستر الوجه والكفين على المرأة، أي ويحرم على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. قال وإزالة الشعر والظفر، هذا مشترك بينهما، قال بقص أو نتف أو إحراق أو غيرها، وهذا حيث لا ضرورة، واضح؟ وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن وجدت ضرورة فلا حرمة ولا فدية في قلع شعر نبت داخل العين أو غطاها، واضح؟ لا حرمة في قلعه ولا فدية في قلعه لوجود الضرورة. قال ولا حرمة ولا فدية في قلع ظفر انكسر وتأذى به لوجود الضرورة. ثم قال ولا فرق في هذا، أي في التحريم، بين شعر الرأس واللحية وغيرهما، أي أنه يحرم إزالة الشعر سواء كان شعر رأس أو لحية أو شعرا في غير ذلك من البدن كشعر يد أو صدر أو غير ذلك، بخلاف ما سيأتي بعده. قال ودهن شعر الرأس واللحية، الدهن يختص تحريمه بشعر الرأس واللحية، فلو دهن غير ذلك من الشعور كأن دهن شعر يديه ورجليه أو دهن شعر حاجبيه مثلا، واضح؟ لا يحرم عليه. قال فلا يحرم دهن غيرهما من بقية الشعور، من بقية شعور الوجه أي والبدن. قال الكردي إنه الأقرب إلى المنقول، أي هذا الرأي، وهو ما جرى عليه العلامة بفضل في المقدمة الحضرمية. قال وفي التحفة وشرحي الإرشاد، ما هما شرح الإرشاد؟ الإمداد وفتح الجواد، أحسنتم. قال وفي التحفة وشرحي الإرشاد تحريم دهن جميع شعور الوجه، تحريم دهن جميع شعور الوجه إلا شعر الجبهة والخد، إلا شعر الجبهة والخد هذا لا، أما بقيته حرام، هذا في التحفة. ماذا؟ الجبهة هنا غمم، نعم شعر الغمم، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. نعم. قال وفي النهاية وغيرها تحريم جميع شعور الوجه بلا استثناء، أي يحرم دهن جميع شعور الوجه بلا استثناء، لكن الأقرب إلى المنقول ما قرره العلامة بفضل، وقال عنه العلامة الكردي إنه هو الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله والطيب، أي ويحرم الطيب في ظاهر البدن وباطنه والملبوس، أي وفي الثوب الملبوس. قال والجماع، أي ويحرم الجماع. قال ومثله في الحرمة المباشرة بشهوة، واضح؟ وهل تجب الفدية إذا باشر بشهوة؟ نقول إذا باشر بشهوة وأنزل وجبت الفدية كما سيأتي، وإذا باشر بشهوة ولم ينزل يحرم لكن بلا فدية. قال والنظر بشهوة، أي ويحرم النظر بشهوة، لكن هل تجب فدية؟ إذا نظر بشهوة هل تجب الفدية؟ لا، سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه نظر ما في مباشرة. قال واللمس بشهوة مع الحائل، واضح؟ إذا لمس بشهوة مع الحائل هل تجب فدية أو لا تجب؟ نقول إذا لمس بشهوة مع الحائل لا تجب الفدية، لا تجب الفدية، لكن حرام. تمام، هو الآن فقط يقرر المحرمات لا يقرر ما تجب فيه الفدية، ما تجب فيه الفدية سيأتي معنا بعد قليل. قال واصطياد المأكول البري، قال المتوحش جنسه، أي ما كان في الأصل متوحشا. ما معنى متوحشا؟ أي لا يأنس بالإنسان، لا يعيش مع الإنسان. قال وإن تأهل هو، فمثلا الغزال الأصل أنه متوحش لا يأنس بالإنسان، فلو أن إنسان ربى غزالا في بيته في حالة الإحرام يحرم قتله نظرا للجنس لا إلى الفرد. انظر ماذا قال، المتوحش جنسه وإن تأهل هو، حتى وإن تأهل هذا الحيوان. تمام، قال ومثله ما تولد منه ومن غيره، أي ما تولد من وحشي وإنسي، كأن تولد مثلا من شاة وظبي، واضح؟ فيحرم على المحرم وضع اليد عليه، يحرم عليه قتله، يحرم عليه تنفيره. تمام، أيوة. قال واصطياد المأكول البري، المأكول أخرج غير المأكول، البري أخرج البحري. قال وإذا لبس، واحد، الآن سيذكر لك 9 أمور، الآن سيفصل لك في الكفارات، انتبه معي، هذا يحتاج منك إلى تركيز. انتهى هذا، خلاص امسح. خلاص، في شيء من محظورات الإحرام ما ذكره، كيف فكروا فيه؟ شيء من محرمات الإحرام ما ذكره، شيء مشهور يعني، ها؟ عقد نكاح، ولذلك قال هو إيش؟ محرمات الإحرام كثيرة منها، إشارة إلى أنه لم يستوعبها، إشارة إلى أنه لم يستوعبها. تمام، فلم يذكر عقد النكاح. محرمات الإحرام هذه بارك الله فيكم تنقسم إلى 3 أقسام، نقسمها إلى 3 أقسام، من حيث وجوب الفدية تنقسم إلى كم أقسام؟ إلى 3 أقسام. القسم الأول ما فيه فدية أذى. إيش معنى فدية أذى؟ مذكورة في القرآن في سورة البقرة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، صدقة 6 آصع، 3 آصع لستة مساكين، نسك شاة مجزئة في الأضحية. هذه على التخيير، أو إما صيام أو صدقة أو نسك. متى تجب هذه؟ يقول لك تجب هذه في 9 أمور. في كم أمور؟ 9، منها إذا لبس المحيط، إذا ستر رأسه، إذا أزال شعره أو ظفره أو ظفره إذا عفوا هنا ثلاثة هنا إذا باشر تمام إذا جامع بعد التحلل الأول إذا جامع في نسك فاسد واضح حوله انظر ماذا قال قال هنا وإذا لبس أو تطيب أو دهن لم نذكر الدهن سبعة أو دهن شعر رأسه ولحيته تمام والطيب ذكرناه ما ذكرنا الطيب ثمانية تطيب نعم قال وإذا لبس أو تطيب أو دهن أو باشر بشهوة فيما دون الفرج نعدها من الكتاب وإذا لبس واحد أو تطيب اثنين أو دهن ثلاثة أو باشر بشهوة فيما دون الفرج أربعة خمسة أو استمنى فأنزل قوله فأنزل يعود إلى المباشرة وإلى الاستمناء أي أنه إذا باشر ولم ينزل ارتكب حراما لكن ليس عليه فدية كما قلت لك قبل قليل واضح؟ متى تكون الفدية عليه؟ إذا باشر وأنزل قال أو استمنى فأنزل أو جامع بين التحللين أي بعد التحلل الأول وقبل الثاني أو بعد فساد الحج ما معنى بعد فساد الحج يعني أن هذا الشخص جامع قبل التحلل الأول فسد حجه صح طيب لما ما معنى فسد حجه فسد حجه معنى أنه لا يخرج من الحج بل يلزمه المضي في فاسده يكمل الحج طيب قال خلاص كمل الحج كمل الحج وفي أثناء التكميل جامع مرة أخرى واضح أو لا إذن هذا جامع متى؟ بعد فساد حجه الجماع الأول اللي كان قبل التحلل الأول له كفارة ستأتي معنا بعد قليل الجماع الثاني الذي فعله بعد الفساد هذا هنا كفارته الآن تمام فديته الآن قال أو بعد فساد الحج هذا السابع عالما عامدا في الجميع يعني يشترط في هذه السبعة أن يكون ماذا؟ عالما عامدا قال لك أو أزال ثلاث شعرات متواليات أزال ثلاث شعرات متواليات أو بعض ثلاث شعرات متواليات يعني أزال بعض شعرة وبعض شعرة وبعض شعرة متواليات تمام أو أزال ثلاث شعرات متواليات أو ثلاثة أظفار متواليات هذا التاسع الآن ها بأن اتحد محل الإزالة وزمانها هذا قيد أن يكون المحل والزمان يعني أزالها في نفس الوقت وفي نفس المكان تمام قال ولو ناسيا وجاهلا أي تجب الكفارة أو تجب الفدية في هذين الأمرين اللي هما إيش إزالة الشعر وإزالة الأظفار حتى ولو كان ناسيا حتى ولو كان جاهلا تجب لماذا لماذا إذا لبس المحيط جاهلا أو ناسيا لا تجب الفدية وإذا أزال شعره جاهلا أو ناسيا وجبت الفدية ما الفرق الفرق أن إزالة الظفر والشعر فيه إتلاف لبس المحيط ليس فيه إتلاف هذا الفرق ولذلك ما فيه إتلاف لا يعذر فيه حتى أي ما معنى لا يعذر فيه أي لا يعذر في الفدية ليس من حيث الإثم لا يعذر في الفدية إن كان جاهلا أو ناسيا أما ما ليس فيه إتلاف ويسمى عند الفقهاء من باب الترفه مثل لبس المحيط مثل التطيب واضحة هذا ما فيه ترفه نقول إذا فعله جاهلا أو ناسيا لا فدية عليه. ما فيه إتلاف تجب الفدية وإن فعله جاهلا أو ناسيا. تمام، انظر ماذا قال. قال أو أزال، ولذلك انظر قال أو بعد فساد الحج عالما عامدا في الجميع أي فيما تقدم، ثم قال أو أزال ثلاث شعرات متواليات أو ثلاثة أظفار متواليات بأن اتحد محل الإزالة وزمانها ولو ناسيا أو جاهلا. في هذه الأشياء التسعة التي ذكرها لك ما الواجب؟ قال خير بين دم يجزئ في الأضحية، واحد. اثنين أو إعطاء ستة مساكين ثلاثة آصع، هذا تمام، لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهذا صوم واجب لا بد أن يبيت النية فيه من الليل. فهمنا؟ واضح وغير واضح؟ إذن عليه أن يختار واحدة من هذه الأمور الثلاثة التي هي ماذا؟ الصيام أو الإطعام أو النسك. تمام؟ تخير. طيب الإطعام كم يطعم؟ يطعم ستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع. خذ قاعدة، كل الإطعام عند الشافعية يكون مد في الكفارات في كل الأبواب. الإطعام مقدار الإطعام المستحق يكون كم؟ مد. المد كم يساوي صاع؟ المد كم صاع؟ الصاع كم أمداد؟ يعني المد كم؟ ربع صاع. كل الإطعام عند الشافعية ربع صاع، إلا هنا نصف صاع. هذا الموضع الوحيد يكون الإطعام فيه كم؟ نصف صاع. تمام. قال خير بين دم يجزئ في الأضحية أو إعطاء ستة مساكين ثلاثة أوسع لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام. يسأل سائل فيقول، انتبه معي، يقول قلتم إذا أزال ثلاثة شعرات، إذا أزال ثلاثة شعرات إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة أوسع أو ينسك شاتا، صح؟ صح، جميل. طيب لو أنه يا مشايخنا الكرام أزال شعرة واحدة، أزال شعرة واحدة بس، أخذ شعرة هكذا، واضح، أزال شعرة وهو محرم، ماذا عليه؟ ها؟ قال العلامة الرملي من أزال شعرة عليه مد، أزال شعرتين عليه مدان، واضح؟ نعم. لكن قال شيخ الإسلام زكريا وتبعه العلامة ابن حجر في بعض كتبه، قال إن من أزال شعرة، نفس الكلام، مخير بين هذه الأشياء. كيف مخير؟ قال إما أن يقوم يوما صوم يوم أو صدقة بصاع. شوف ثلاث آصع إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر، طيب وشعرة واحدة كم؟ قال صاع. أو إيش هنا؟ أو مد، أو مد، تمام، بدلا من النسك جعلوا ماذا؟ مد واحد، صدقة صدق بمد، يختار هذا أو هذا أو هذا، فأثبتوا له الاختيار. طيب لو أزال شعرتين قالوا صوم يومين، صدق بصاعين أو صدق بمدين، كيف يعني أنت تخيره؟ إما تقول له إما أن تتصدق بصاع اللي هو أربع أمداد وإما أن تتصدق بمد، نقول نعم نخيره. نقول لو إذا أردت الإطعام فتصدق بصاع، وإذا أردت النسك فتصدق بماذا؟ بمد. نخيره. هل يمكن أن تخير إنسانا بين الشيء ونفسه؟ واضح أو لا؟ قالوا نعم ممكن، موجود هذا في الفقه. كيف موجود؟ قالوا أليس المسافر إذا أراد أن يصلي الظهر ركعتين له أن يصلي ركعتين، وإذا أراد الإتمام يصلي كم؟ أربعا. أليس هو مخير بين هذا وهذا أو لا؟ مخير بين الشيء ونفسه أو لا؟ هنا ركعتين وهنا أربع، صلى أربعا أجزأته، صلى ركعتين أجزأته. أليس الشخص الذي هو معذور في الجمعة كالمرأة مثلا لا تجب عليها الجمعة، إذا شاءت أن تصلي الجمعة ركعتين ممكن أو لا؟ وإذا أرادت أن تصلي ظهرا في بيتها ممكن أو لا؟ إذن ممكن أن يخير الإنسان بين الشيء ونفسه، فيأتي به بأكثر أو يأتي به في بأقل ممكن. وهذا نظيره، فإما أن يتصدق بصاع الذي هو أربعة أمداد، وإما أن يتصدق بماذا؟ بمد واحد. وهذا قراره علامة الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه المنثور في القواعد. واضح؟ انتبه معي، انظر ماذا قال. أنا ذكرت لك هذه المسألة لأنها مذكورة، انظر ماذا قال. قال: خير بين دم يجزئ في الأضحية أو إعطاء ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، فإن أزال شعرة أو شعرتين أو ظفرا أو ظفرين وجب عند الرمل، أي شمس الدين الرملي، الإبن ووالده، أي شهاب الرملي، وحج، أي وابن حجر، الشيخ ابن حجر في شرح العباب الذي هو الإيعاب تبعا لغيرهم، ما الذي وجب؟ قال: وجب في كل شعرة وكل ظفر مد، بس ما في تخير، مد ما في تخير. قال: وقال شيخ الإسلام زكريا والخطيب وغيرهما، تمام، هذا أي وجوب المد إن اختار الدم، فإن اختار الإطعام فواجب كل صاع، فواجب كل صاع. إيش معنى فواجب كل؟ أي فواجب ظفر صاع وواجب شعرة صاع، هذا المقصود، واجب كل صاع، هذا تنوين عوض. كل له قانتون، كل من في السماوات والأرض له قانتون، ها؟ كل أي كل من صاع، من شعرة وظفر. قال: واجب كل صاع أو الصوم. إيش معنى أو الصوم؟ إيش معنى أو الصوم؟ فإن اختار الإطعام أو الصوم، تمام، فواجب كل صوم يوم. وهذا من باب التخيير بين الشيء وبعضه كما قلت لكم، تمام. قال: ولا يفسد النسك، ولا يفسد النسك بشيء مما ذكر، أي أن هذه المحظورات كلها لا تفسد الحج ولا تفسد العمرة، يعني حجك صحيح حتى لو فعلت هذه المحظورات، عمرتك صحيحة حتى لو فعلت هذه المحظورات، تمام. ما الذي يفسد الحج والعمرة؟ شيء واحد فقط، الجماع قبل التحلل الأول. ما الذي يبطل الحج والعمرة؟ الردة عن الإسلام. إذن الحج له مفسد واحد وله مبطل واحد. ما الفرق بين الفاسد والباطل في الحج؟ الفاسد يلزمك المضي إتمامه، المضي في فاسده، أما الباطل فتخرج منه، خلاص انتهى، تمام. ثم قال: هذا كله في المربع الأول. قال رحمه الله: قال: وإذا جامع، انتبه الآن، وإذا جامع عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج، متى يكون التحلل الأول؟ بسم الله. إذا فعل اثنين ثلاثة، الحلق، تمام، غير موجود، لا بأس، هذا يكفي. متى يكون بارك الله فيكم التحلل الأول؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهي الحلق والرمي والطواف. إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، هذا متى جامع؟ قبل التحلل الأول. طيب لو جامع بعد التحلل الأول قبل الثاني هنا انتبه. ها قال وإذا جامع عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من العمرة، لأن العمرة لها تحلل واحد فقط ما عندها تحلل، ها متى؟ عندما يفرق من جميع أعمال العمرة. قال قبل التحلل الأول في الحج وقبل فراغ العمرة، ما الذي يترتب؟ تترتب على ذلك أربعة أمور. واحد، فسد نسكه، أي فسد حجه أو فسدت عمرته. واحد. اثنين، ووجب إتمامه. تمام، ووجب إتمامه. ثلاثة، وقضاؤه على الفور، أي ويجب عليه قضاء هذا النسك في العام القادم إذا كان حجا. تمام. أربعة، ووجبت عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال والكفارة، هذا الأمر الرابع، وهي بدنة تجزئ في الأضحية. إيش معنى تجزئ في الأضحية؟ أي من حيث السن والصفة، فسنها 5 سنوات، أكملت 5 سنوات، والصفة أي ليس فيها عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. تمام. قال وهي بدنة تجزئ في الأضحية، فإن عجز. قال فإن عجز، إشارة إلى أن هذا ترتيب أو تخيير؟ ترتيب. قال فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فطعام بقيمة البدنة، يشتري طعاما بقيمة الناقة ويتصدق به على فقراء الحرم. فإن عجز قوم البدنة، كم قيمتها؟ قالوا مثلا قيمة البدنة الآن 10,000 ريال سعودي مثلا. تمام. أيوة. قال قوم البدنة وعرف ما يحصل من قيمتها من طعام، يعني لو بيشتري 10,000 ريال سعودي طعام بر مثلا، كم سيشتري؟ كم أمداد سيشتري؟ كثير. واضح. قال قوم البدنة وعرف ما يحصل من قيمتها من طعام وصام بعدد الأمداد. يا الله، كم سيصوم؟ كثير. هذا التشريع في ذلك الوقت كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللحم رخيص مقارنة بالحبوب. واضح. يعني كان مثلا صاعين 3 أصع تساوي قيمة شاه مثلا، يعني قريب من هذا. واضح أو لا؟ ولذلك لاحظ معي الآن في الكفارة 3 أصع أو شاه في تقارب في ذلك العهد، خاصة في مكة، لأن مكة كانت الحبوب فيها غالية، لم تكن وادي زراعة. في القرآن الكريم واد غير ذي زرع. واضح أو لا؟ أيوة. فكانت الحبوب غالية. اليوم اللحم غالي جدا والحبوب رخيصة، فيعني كم صاع تحتاج حتى تصل إلى قيمة شاة فضلا عن قيمة ناقة؟ هذا فيه عسر. كان بعض شيوخنا يقول، هذا اجتهاد منه ليس مني أنا، وأنا أنقل فقط عنه، يقول الذي أراه في الإفتاء أن الصيام لا يزيد عن شهرين، بس شهرين، يعني يصوم إلى شهرين. يعني الآن لو قلنا بعدد الأمداد ربما يصوم 3 سنوات وأكثر، لو يصوم على كل مد يوم أكثر من 3 سنوات. فهو يقول لا، نقول له أكثر من شهرين فقط. لماذا؟ من أين أخذت هذا؟ قال أخذنا هذا من كفارة القتل للآدمي. الآدمي إذا قتل كفارة القتل في الآدمي كم؟ صيام كم؟ صيام شهرين. صيام شهرين تمام. لن يكون هذا أعظم من قتل الآدمي. ونفس الكلام يأتي بعد ذلك في قضية ماذا؟ قتل الصيد في الحرم في القرآن الكريم أوعد ذلك صياما. واضح؟ إذا حسبنا بهذا الحساب ربما يصوم سنوات. يقول قتل الآدمي أعظم والكفارة في قتل الآدمي كم؟ صوم شهرين. إذن هذا مثله. هذا اجتهاد منه جميل جيد وهو الشيخ حسن مقبول الأهدل رحمه الله. تمام. قال هنا فإن عجز قوم البدنة وحصل قوم البدنة وعرف ما يحصل من قيمتها من الطعام وصام بعدد الأمداد. وإذا أتلف صيدا له مثل، أي الصيد له مثل، تمام، مثل النعامة مثيلتها الناقة، تمام، حمار الوحش البقرة، وهكذا مما حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا أتلف صيدا له مثل من النعم بنقل، أي بنقل عن الصحابة، هذا المقصود، أو حكم، أي حكم به ذو عدل كما في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سأل. قال ففيه مثله، فإن لم يكن له مثل ففيه قيمته. قال ويتخير في المثل بين ذبح مثله في الحرم والتصدق بطعام بقيمة المثل والصيام بعدد الأمداد كما شرحت لك. قال ويتخير، يعني كم خيارات بين كم أشياء؟ بين ثلاثة أشياء، صح؟ هذا فيما له مثل. أما ما لا مثل له فيتخير بين إخراج طعام بقيمته واحد والصوم بعدد الأمداد اثنين. إذن هذا أجزاء أو أقسام محظورات الإحرام، إما هذه التسعة وفيها فدية الأذى، أو الجماع قبل التحلل الأول وفيه الكفارة المذكورة هنا، أو قتل الصيد وفيه الكفارة المذكورة هنا. يسأل سائل يقول عقد النكاح ما الفدية فيه؟ نقول عقد النكاح لا فدية فيه، بل هو لا ينعقد، وجوده وعدمه سواء، فهمنا أو لا؟ طيب. يسأل سائل آخر فيقول هذه المحرمات على المحرم هل هي من الصغائر أو من الكبائر؟ هل هي من الصغائر أو من الكبائر؟ الجواب كلها من الصغائر إلا اثنين، الجماع وقتل الصيد، فإنهما من الكبائر. كلها من الصغائر إلا اثنين، الجماع وقتل الصيد، فإنهما من الكبائر. طيب إذا اختار الإنسان الذبح فلا بد أن يكون الذبح في مكة لمساكين الحرم، ممن هم أهل مكة أو من غيرهم من الآفاقيين. وإذا اختار الإطعام لا بد أن يكون الإطعام في مكة، واضح؟ أما الصيام لا يشترط أن يكون في مكة لأن نفعه قاصر غير متعد، لا أحد ينتفع بصيامك، أنت تصوم لوحدك، تنفع نفسك بنفسك، فتصوم حيث شئت، فهمنا؟ لا يجزئ الذبح والإطعام إلا في مكة، أما الصوم فحيث شاء. نكون بهذا انتهينا من الربع الأول من أرباع الفقه، وهو أكبر هذه الأربع وهو العبادات، وهو تقريبا نحو ثلث الكتاب أو أكثر قليلا من الثلث. ندخل الآن إن شاء الله عز وجل في المعاملات. تفضل بالقراءة، ندخل قليلا 10 دقائق فقط أو ربع ساعة، ثم نتيح مجال الأسئلة. أحسن الله إليكم. قال: البيع. البيع لغة مقابل، البيع لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعا عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. انتبه معي بارك الله فيك. عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم إذا انتهوا من معاملة الخالق عز وجل شرعوا فيما يتعلق بمعاملة الخلائق، ويبدأون بالمعاملات المالية قبل كلامهم على ما يتعلق بالنكاح وفقه الأسرة، لأن حاجة الإنسان إلى المعاملات المالية أكثر من حاجته إلى ما يتعلق بالزواج. الزواج مرة في العمر، صح ولا إلا إذا أراد التعدد؟ صح، تمام، مرة في العمر إلا إذا أراد التعدد. أما البيع هذا في كل يوم عدة مرات، تبيع وتشتري وتؤجر وتوكل، صح؟ نعم. على كل حال، البيع لغة مقابلة شيء بشيء، هذا في اللغة، وهذا لا ينبني عليه، لا ينبني عليه كثير ثمرة. البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء، أي شيء، حتى لو شخص أعطاك لطمة فأعطيته لطمة أقول باعك لطمة وبعته لطمة، في اللغة مقابلة شيء بشيء، واضح؟ أعطاك بوكس أعطيته بوكس، هذا يسمى بيع في اللغة، مقابلة شيء بشيء. قال هنا كذا أطلقوه، وبعضهم قال لا، في اللغة نضيف له قيد، إيش هو؟ قال مقابلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة. لماذا؟ قال حتى نخرج مثال ابتداء السلام ورد السلام، لأن هذا ليس على سبيل المعاوضة. ولذلك قال لك هنا كذا أطلقوه، وقيده بعضهم بما إذا كان على جهة المعاوضة لإخراج نحو ابتداء السلام ورده، تمام؟ هذا معناه في اللغة. قال: وشرعا عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. قال لك إن البيع عقد، وعندما يقول لك عقد تفهم أنه لا بد فيه من إيجاب وقبول، لا بد فيه من صيغة، ولا بد من وجود طرفين، واحد موجب والآخر قابل، هذا عقد. قال: عقد معاوضة أخرج ما ليس معاوضة من العقود، كعقود التبرعات، الوقف والوصية والهبة والعارية، هذه عقود تبرعات ليست عقود معاوضات. قال: عقد معاوضة مالية أخرج النكاح، لأنه ليس عقد معاوضة مالية، واضح؟ بل هو عقد يفيد حل الاستمتاع وإباحة الوطر. قال: تفيد. تفيد من التي تفيد؟ من التي تفيد؟ تفيد من؟ المعاوضة. هذا مما يستدرك على الشارع، لأن المعاوضة ليست هي التي تفيد، الذي يفيد هو العقد. ولذلك كان الأولى أن يقول عقد معاوضة مالية يفيد، أي يفيد العقد، ملك عين أو منفعة على التأبيد. يفيد ملك عين، خرج بها الحوالة، لأن الحوالة بيع دين بدين، فأنا لي دين على أستاذ مصطفى، تمام، لي دين عليه، فجاء يطالبني بهذا، لي دين عليه، فجئت أطالبه بهذا الدين، أريد ديني، قال أحلتك على الأستاذ رضا لتأخذ الدين منه. هذا بيع دين بدين، الحوالة عند الشافعية بيع دين بدين، ليس عين وإنما دين، أخرج الحوالة. قال: يفيد ملك عين، أخرج الدين، أو منفعة تقدير الكلام أو يفيد ملك منفعة، يفيد ملك منفعة. هذه أرضي، أرضي هنا، والنهر هنا، وأرض زيد هنا. طيب أنا أريد الماء أن يصل إلى أرضي، أريد أن أفتح قناة من النهر حتى يصل إلى هنا. يمكن أن أقول لزيد أستأجر منك استئجار منفعة المرور، في كل شهر أعطيك مثلا 100,000 روبية حتى يمر الماء، يكون أنا أكون ماذا؟ مستأجرا وهو مؤجر. ويمكن أقول له ما نريد عقد إجارة، أريد عقد بيع. كيف يعني تشتري مني الأرض؟ أنا لا أبيعك الأرض. لا لا، أرضك لك، أنا لا أشتري أرضك. ماذا تشتري؟ أشتري منفعة مرور الماء، أشتري منفعة مرور الماء. فنعمل بيني وبينك عقد بيع، أشتري بهذا العقد منفعة مرور الماء إلى أرضي. واضح؟ فالآن أنا لم أشتري الأرض، فهو يمكنه أن يبيع الأرض. واضح؟ لكن اشتريت ماذا؟ منفعة المرور. قد يكون المرور لماء أو المرور لإنسان، كأن تكون أرضك هنا، بيتك هنا، وليس لك طريقة للوصول إليه إلا أن تمر بأرض غيرك، فتشتري منه منفعة المرور. فهمنا؟ قد يأتي جارك يريد أن يبني بيتا بجانبك، يقول لك أشتري منك منفعة وضع الخشب على السقف، يعني بدل أنا أبني جدار آخر، هذا البيت الأول هنا، بدل أن أبني جدار آخر أضع خشبي على جداري، خلاص أضع خشبي هنا وأشتري منك منفعة وضع خشبي على جدارك. بكم تبيعني هذه المنفعة؟ أبيعك هذه المنفعة بكذا وكذا. واضح هنا؟ هذه إيش يسمى؟ بيع المنافع. اليوم موجود كثير، شوف بعض المباني العالية مرتفعة تكون 5 دور 10 دور طابق، يعني تأتي شركات الاتصالات تشتري السقف، مش تشتري، عفوا، تشتري منفعة السقف، فتضع مثلا ماذا هذا أريال للاتصالات، هذا الجهاز الكبير هذا من أجل البث الشبكة. واضح أو لا؟ هم اشتروا السقف، من يملك البناء؟ أنت تملك البناء، هم اشتروا المنفعة. أو مثلا يعني ينظرون إلى أعلى بناء في القرية أو في المدينة، يريدون أن يعملوا إعلان في أعلى ذلك البناء مثلا، أيوة، أو شيء من هذا القبيل، فهم يشتروا منك المنفعة تأبيدا. شوف، تأبيدا، يعني ليس إجارة، الإجارة مدة سنة سنتين 10 سنوات، هذا إجارة إذا كان له مدة محددة، لا، هذا تأبيدي حتى يكون بيع. فهمنا أو لا؟ أيوة. إذن شراء المنافع هذا موجود كثير. فهو قال لك إذن عقد البيع ما هو؟ عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. ننظر في محترزات التعريف بقراءة التعليقات، وبعد ذلك نعود مرة أخرى إلى التعليق على كلامه. قال وشرعا عقد، قال خرج به المعاطاة. المعاطاة، بيع المعاطاة، هذا لا يصح. طيب ما هو بيع المعاطاة؟ بيع المعاطاة هو البيع الذي ليس له صيغة شرعية، إما ليس له صيغة أصلا، أذهب اليوم الصباح ذهبت أشتري دجاج، كان معي أستاذ عفان والأستاذ بيبي، أذهب وأشتري دجاج، اشتريت الدجاج، أعطيتها المال وأعطتني الدجاج، لا قلت لها اشتريت ولا قالت لي بعتك بدون أي صيغة، هذا يسمى بيع معاطاة. واضح حوله؟ أو شخص يأتي بالصيغة والآخر لا يأتي بالصيغة، هذا بيع معاطاة أيضا. أو أنا آتي بصيغة وهو يأتي بصيغة، لكن مع وجود خلل في الصيغة، عدم توفر شرط من الشروط 13 اللي سيذكرها لك بعد قليل، حتى لو أتيت بالصيغة لكن مع خلل، هذا بيع معاطاة. إذن بيع المعاطى يشمل عدم وجود الصيغة أصلا، يشمل وجود الصيغة من أحد الطرفين فقط، يشمل وجود الصيغة من الطرفين لكن مع حصول خلل. هذه كلها صور لبيع المعاطى. فقال لك خرج به المعاطى فإنها لا ينعقد بها بيع شرعي على المذهب. لا ينعقد بها بيع شرعي على المذهب، على المذهب لا ينعقد. طيب ما حكم هذا الذي أخذ بالمعاطى؟ قال لك الذي أخذ بالمعاطى حكمه أنه يجب على كل واحد منهما أن يرد ما أخذ إلى صاحبه. اشتريت هذا، أو نقول أخذت هذا، ليس شراء، أخذت هذا رده وخذ مالك، تلف. قال إذا تلف فإن كان مثليا تضمنه بمثله، وإن كان متقوما تضمنه بأقصى قيمة، لأنه مأخوذ بشراء فاسد، فيدك يد ضمان، يضمن بأقصى القيم كالغاصب. واضح ولا؟ إذن يجب رده على كل واحد أن يرده لصاحبه، وإذا تلف رد مثله إذا كان مثليا وقيمته بأقصى القيم إذا كان متقوما. واضح ولا؟ وهل يأثم إذا باع واشترى بالمعاطى يأثم؟ قالوا إذا كان عالما عامدا يأثم، لأنه تلبس بعقد فاسد، والتلبس بالعقود الفاسدة حرام. وأما إذا كان جاهلا فلا يأثم، إلا إذا قلد من قال بصحته. واضح؟ إلا إذا قلد من قال بصحته. طيب نحن قلنا يأثم في الآخرة. نفترض أن إنسانا كان طول حياته يأخذ بالمعاطى، في الآخرة يطالب بهذه الأشياء؟ قالوا لا، لا يطالب بالآخرة. طيب لماذا لا يطالب بالآخرة؟ قالوا لوجود الرضا، يعني الرضا مستشعر لكنه غير صريح. إذن ما هو المخرج في هذا؟ المخرج أنك تقلد من قال بصحة بيع المعاطى. هناك من قال بصحة بيع المعاطى في المحقرات، وهناك من قال بصحة بيع المعاطى مطلقا، وهناك من قال بصحة بيع المعاطى فيما كانت المعاطاة فيه بيعا. ثلاثة آراء. منهم من قال بصحة المعاطاة في إيش؟ محقرات، تشتري بعشرة ألف روبية، بخمسة ألف روبية محقرات، قالوا لا بأس المعاطاة بهذا لا بأس. ومنهم من قال تصح المعاطاة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ في الصغير والكبير، في المحقر وغير المحقر. ومنهم من قال لا، المعاطاة تصح فيما كانت المعاطاة بيعا فيه. فمثلا الناس إذا تشتري منهم شيئا، كتابا، ثوبا، معاطاة لا بأس، يمشون بالمعاطاة. لكن تشتري سيارة ليس بالمعاطاة، سيارة لابد فيها من كتابة وتوقيع عقد، تمام، وربما أحيانا شهود، وأحيانا يكون فيها صيغة بعتك السيارة التي كذا كذا بكذا وكذا، قبلت؟ واضح ولا؟ إذن هنا المعاطاة تعتبر بيع. هنا هنا المعاطاة فقط ليست بيعا، نعم، لكن في نحو كتاب وثوب تعد بيعا. أيوة هكذا، مع أن الكتاب والثوب ليس من المحقرات. نعم، هذا الفرق بينه وبين القول الآخر. إذن قال لك هنا خرج به المعاطاة فإنها لا ينعقد بها بيع شرعي على المذهب. واختار النووي انعقاده بها في كل ما يعده الناس بيعا. وهذا هو الأوفق بحياة الناس اليوم. ثم قال وأما الاستقرار. إيش معنى بيع الاستقرار؟ بيع الاستقرار له صورتان، واحدة باطلة اتفاقا أي في المذهب، قطعا أي بلا خلاف في المذهب. والثانية محل خلاف يجري فيها خلاف معطى. فقال وأما الاستقرار، وهذا كان موجود إلى زمن قريب بيع الاستقرار، لكن الآن في السوبر ماركت وكذا غير موجود، ستنظرون الآن. قال أما الاستقرار من بياع، ما معنى الاستقرار؟ استقرار شخص عنده دكان، نفترض مثلا أستاذ رضا عنده دكان وأنا عنده في الحي أسكن عنده، أذهب إلى الدكان أخذ هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، ثم هو يكتب مثلا لبيب أخذ كيلو أرز وأخذ كيلو شاي وأخذ مثلا 10 حبات بسكويت وأخذ كذا وكذا، يكتب في الدفتر، ثم أتي في اليوم الثاني وأخذ نفس الأشياء أو أشياء أخرى وهو يكتب في اليوم الثالث دون أن نحدد الثمن، في نهاية الشهر تمام هو يقولني تكلفة ما عليك 5 مليون، هذا باطل اتفاقا قطعا. لماذا باطل قطعا؟ لأن الثمن غير معروف. تمام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كنا نعرف الثمن لكن لا نأتي بالصيغة، فهذا يجري فيه الخلاف المعطى. فهمنا؟ هذا يجري فيه الخلاف المعطى. ولذلك انظر ماذا قال، وأما الاستقرار من بياع وهو أخذ الشيء، وهو أخذ الشيء شيئا فشيئا من غير تقدير للثمن كل مرة فباطل قطعا. إيش معنى قطعا؟ بلا خلاف في المذهب. فإن قدر كذلك، أي فإن قدر الثمن أو كان مقداره أي الثمن معلوما للعاقدين، يعني كانت أسعار الأشياء مستقرة، ليس مثل الآن في بعض الدول، يعني مثلا الآن بسبب الحرب في اليمن هذا سعره اليوم 100 غدا 150 بعد غدا 200 بسبب الحرب وتغير أسعار العملة وكذا، ليست مستقرة، يعني الشيء هذا ليس له ثمن مستقر. تمام، قال أو كان مقداره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله وكان بلا عقد، أي يتم أخذ الأشياء شيئا فشيئا بلا عقد بلا صيغة. تمام، قال ففيه خلاف المعاطى. هذه الصورة الثانية. إذن الصورة الثانية أخف من الصورة الأولى. الصورة الأولى باطل قطعا، الصورة الثانية فيها خلاف المعاطى. ما معنى فيها خلاف المعاطى؟ يعني من صحح المعاطى يصححها، من منع المعاطى يمنعها. ثم قال ويجري خلافها، خلاف ماذا؟ خلاف المعاطى في سائر العقود المالية كالإجارة. الإجارة لو عقدنا الإجارة بالمعاطى تصح؟ نقول الخلاف في المعاطاة في الإجارة كالخلاف في المعاطاة في البيع، من صحح المعاطاة في البيع يصحح المعاطاة في الإجارة، من أبطل المعاطاة في البيع يبطل المعاطاة في الإجارة. ونفس الكلام في الرهن، ونفس الكلام في الهبة، ونفس الكلام في بقية العقود، من صحح المعاطاة في البيع يصحح المعاطاة في بقية الأبواب، من منع المعاطاة في البيع يمنع المعاطاة في بقية الأبواب. فهمنا؟ إذن قال لك البيع لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعا عقد خرج به المعاطى، معاوضة خرج بها الهبة، ونحو الهبة كالوقف والوصية لأنها تبرعات والعارية. قال مالية خرج بها النكاح، ليس عقد معاوضة مالية. تفيد ملك عين، قال خرج بها مع قيد على التأبيد الإجارة، أو تقول خرج بها الحوالة، لأن الحوالة تمليك دين، صح؟ بيع دين بدين كما سيأتي معنا. قال أو منفعة على التأبيد، ما مثاله؟ قال كما في بيع حق الممر ووضع الأخشاب على الجدار وحق البناء على السطح. حق البناء على السطح يعني كأن يكون اثنان عندهم أرض بنى، يعني اشترك في ملك أرض إما بشراء أو بإرث، بنى أحدهم الدور الأول الثاني أنس ابني فوقه، طيب هل يعمل له يعني ماذا بلاط جديد غير السقف؟ لا، خلاص يشتري ماذا؟ يشتري منفعة البناء على من تحته، يشتري منفعة البناء ممن تحته، هذا المقصود. إذا تقرر هذا، قبل أن نختم نقول هنا عبر المصنف السيد أحمد عمر الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه بقوله البيع، فعبر بصيغة الإفراد، وعبر غيره بقوله البيوع كالقاضي أبي شجاع قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. من عبر بالإفراد إنما عبر بذلك نظرا إلى أن البيع مصدر، والأصل أن المصادر لا تجمع. ومن عبر بالجمع نظر إلى تنوع البيوع، فهي تتنوع إلى بيوع جائزة وبيوع محرمة، إلى بيوع أعيان وبيوع ما في الذمة، إلى بيع عين بيع منفعة، تتنوع بعدة اعتبارات. إذن جمع بهذا الاعتبار. والبيع دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، والحاجة داعية إلى جوازه. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل، أي الكسب أطيب، ماذا قال؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. طبعا قوله عمل الرجل بيده هذا خرج مخرج الغالب، مثل الرجل المرأة إذا عملت، ولا فقط نقول الرجل، والمرأة إذا كسبت يعني ليس كسبها أطيب، لا، الرجل خرج مخرج الغالب. وقوله عمل الرجل بيده أيضا خرج مخرج الغالب. فلو عمل الرجل بفكره كان يكون مستشارا في شركة، بإيش يعمل المستشار؟ المستشار يعمل بفكره أو يعمل بيده؟ بفكره، واضح؟ أو عمل بعينه كان يكون حارسا في شركة، أو حارسا في سفارة، أو حارسا في مصنع أو شيء، يعمل بماذا هذا؟ بعينه، صح؟ اليوم حتى منهم من يعمل بلسانه، كيف يعمل بلسانه يعني؟ يذوق الطعام. هذه مصانع البسكويت ومصانع الشوكولاتة عندهم خبراء تذوق، صحيح، يعرفون الفرق بين هذا وهذا، ما يميز هذا بالطعم وما يميز ذاك بالطعم، واضح؟ هذا خبير تذوق يعمل بلسانه، يدخل في الحديث. نعم، إذن قوله عمل الرجل بيده خرج مخرج الغالب. قال وكل بيع مبرور. ما حكم البيع؟ الأصل فيه الإباحة، قد يكون واجبا كبيع الطعام للمضطر إليه كما سيأتي معنا في الدرس القادم، وقد يكون مستحبا كبيع ما يحتاجه الناس، وبيع ما يترتب عليه فعل المستحب كبيع السواك مثلا، وقد يكون مباحا كبيع الأشياء التي يستلذ بها الناس لكنها ليست ذابات، آيس كريم، شوكولاتة كيندر مثلا، واضح؟ أيوة. وقد يكون البيع مكروها، مثل أن يبيع عنبا لمن يشك أو يتوهم أنه يصنع منه خمرا، لمن يشك أو يتوهم أنه يصنع منه خمرا. وقد يكون حراما إما مع الصحة وإما مع عدم الصحة. مع الصحة كأن يبيع عنبا لمن يتيقن أو يظن أنه يصنع منه خمرا، وكالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فهذا حرام مع الصحة، وكبيع النقش، هذا حرام مع الصحة. وقد يكون مع عدم الصحة كبيع الخمر، واحد، ومثلا بيع الكلب، فهذا حرام مع عدم الصحة. إذن هذه الأحكام تجري في البيع، الأحكام التكليفية الخمسة. أركان البيع نتركه إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم. إذا كان عندكم سؤال تفضلوا به. نعم. لا يوجد سؤال. نعم تفضل. وإليكم. حكم السعي في الدور الثاني صحيح إذا كان داخل حدود المسعى، وما قاله العلماء الآن أن إنه داخل حدود المسعى، وإن كان بعضهم يعني يرد ذلك، لكن صحيح إن شاء الله. نعم سؤال آخر. أحسنتم. نعم خلاص. نعم تفضل. لا يصح، سؤال مهم، لا يصح الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، لا يصح. واضح؟ نعم. ونص على هذا. سؤال آخر. نعم تفضل. نعم بعضهم قال يمر الموسى استحبابا، يمر الموس استحبابا، ما عليه شيء، لكن قالوا يستحب أن يمر الموس. نعم خلاص نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.